الله Bakın bakın.

وَمِنَ الْآيَاتِ خَلْقُ Amen. ثم يعيده وهو أهون

وَالْمَلَائِكَةَ حَافِظُونَ لا بالغيب وقضي بينهم من هذا القبيل. والله بس جمله بالغيب وقضي بينهم من هذا القبيل. الله الله على من هذا كلام الله. وترى الملائكة الله صل على حضرة النبي. الله صل على وترى الملائكة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Thank you. يا هادي يا رب ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم محمد كل أمة برسولهم ليأكلوا وجاهدوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان وكذلك أخذ جنات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به هؤلاء هم الذين قال الله فيهم